السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وشرائط وجوب الصيام، ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الصوم لغة مطلق الإمساك، فقد يكون الإمساك عن الكلام كما في قوله تعالى على لسان سيدتنا مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت أن لا أتكلم أو أمسك عن الكلام. ومنه الإمساك عن الحركة كما في قول الشاعر يصف المعركة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع. والصيام في اصطلاح الفقهاء الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الإمساك عن طلوع عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وأصل مشروعيته قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وقد صام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال العلماء: كلها ناقصة إلا شهر واحد كان كاملا. والشهر رمضان هو الشهر 9 من الشهور العربية، ولا شك ولا ريب أنه أفضل الشهور، لأن فيه أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ونزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. وسمي رمضان قيل لأنه عندما وضع العرب أسماء هذه الشهور وافق أن كان هذا الشهر شديد الحر، فسموه رمضان من الرمضاء أي شدة الحر. وقيل لأنه به ترمط الذنوب وتتحات وتنتهي. وأما فضله فالأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث والآيات، كما في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الصائمين والصائمات. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم مسيرة 100 عام. وللصائم فرحتان، وأحاديث كثيرة. وأما الصوم فتعتريه الأحكام، فقد يكون واجبا كما هو في أو كما هو في شهر رمضان، أو في قضاء ما فات من رمضان وقد يكون واجبا أيضا في الكفارة. أو صوم الفدية في الحج والعمرة، أو الصوم إذا أمر به الحاكم كما مر معنا بالأمس، إذا كان للاستسقاء، أو كان هذا الصوم منذورا. فهذه الأحوال الستة يكون الصوم فيه واجبا، وقد يكون مندوبا. والأصل أن الصيام مندوب، والصيام المندوب منه ما يتكرر في كل سنة مرة، كصيام عرفة وعاشوراء وما جاء من محرم وست من شوال والأشهر الحرم، غير أنه ينبغي التفطن إلى ما يبتدعه بعض الناس فيصوم في بعض الشهور صياما ليس فيه دليل، أن يثبت في رجب أو غيره صياما ما ثبت في ذلك منه شيء، فقد يبتدع في ذلك ولا يكون من الصيام المندوب إليه. إذن الصيام الواجب على ستة أقسام، وتكلمنا عن ستة الأقسام وانتهينا منها، والصيام المندوب منه ما هو يتكرر في السنة مرة. جزاك الله خيرا، سأنقله حتى لا، لأنه أحيانا نخرج من الغرفة و سأحفظه أولا. نخلص هذه الأرقام واضح الآن، أحفظته خلاص إن شاء الله محفوظ. إذن الصوم المندوب منه ما يتكرر في السنة مرة، كصوم عرفة وتاسوعة وحادي عشر أو الحادي عشر من محرم وست من شوال والعشر من ذي الحجة، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور في الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، وبعضهم يذكر الأيام السود وهي 28 29 30 من آخر الشهر، وهو ما حمل قوله سرر شعبان، أصمت سرر شعبان، فحمل على الثلاث الأيام الأخيرة من الشهر، لكن بعضهم يذكر هذا. ومن الصيام المندوب ما يتكرر بتكرر الأسابيع في الاثنين والخميس، وأفضل الصيام في النفل صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام سيدنا داود كما ورد في الحديث. هذا القسم الثاني من أنواع الصيام. القسم الثالث أو ما تريه الأحكام أن يكون مكروه صيام يوم الجمعة إفرادها أو السبت أو الأحد، وصوم الدهر لمن خاف الضرر أو فوات حق فإنه يكون الصيام مكروها، وقد يكون الصيام حراما، قد يكون الصوم حرام. وهذا ينقسم إلى قسمين: حرام مع صحته وهو صوم الزوجة بدون إذن زوجها، وصوم العبد بدون إذن سيده، فيكون الصيام صحيحا مع الإثم. هذا الصيام يكون صحيحا مع الإثم. طيب، الصيام الحرام مع عدم الانعقاد يأتي في 5 صور أيضا: صوم يوم عيد الفطر وهو أول يوم من شهر شوال فيحرم صيامه، وصوم يوم عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وصوم أيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، على خلاف في المذهب الشافعي فيه للمتمتع الفاقد للهدي في الحج، وإن كان في القديم جواز صومه وهو المختار وهو المعتمد لمن فقد الهدي، وفي ذلك دليل واضح. و عند الشافعي أيضا صوم النصف الأخير من شعبان وهي 16 و17 و18 إلى آخر الشهر، وصوم يوم الشك وهم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة أو صبي، يكون مكروها مع كراهة التحريم. على خلاف سنأتي فيه ونوضحه إن شاء الله في صوم الشك متى يجوز صومها. يجوز صومها إذا كان الصوم واجبا كالقضاء أو كفارة، ويجوز صوم يوم الشك إذا كان له سنة متعددة أو سنة مثل الاثنين والخميس مثلا، تعدك إذا كان مثلا يصوم سررا آخر الشهر إذا قلنا بالأيام السود، لكن الصواب أنه إذا كان الاثنين والخميس فقط والله أعلم، أو إذا وصل النصف الثاني بما بعده. هذا خلاصة الصيام الواجب أو ما يعتريه الأحكام الخمسة. وشروط صحة الصيام أو شروط وجوب الصيام: الإسلام، فلا يجب على الكافر، وهذه مسألة بيناها في أكثر من موضع أن الفقهاء لا يعتبرون الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة عند الفقهاء وإن كانوا مخاطبين عند الأصوليين، وهذه مسألة قد بيناها في الأصول وبينا ثمرة الخلاف فعودوا إليها. فيشترط الإسلام أن يكون مسلما جميع النهار، فلو ارتد ولو لحظة بطل صومه. ويشترط أيضا البلوغ، أو تقول اشترط التكليف وهو أن يكون بالغا عاقلا، فالصبي يجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم ل7 سنين تعويدا له وترويضا له حتى يعتاده، ويضربه إذا تركه ل10 سنين إن كان يطيق الصيام. والنقاء من الحيض والنفاس شرط أيضا لوجوبه، فالحائض والنفساء لا يجب أو لا يجوز لها الصيام، فيشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار، فلو حاضت في آخر لحظة من النهار بطل صومها، وكذا لو طهرت أثناءه وكان وإن كان يسن لها الإمساك. من شروط صحة الصوم عند الفقهاء العلم بكون الوقت قابلا للصوم، أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم بأن لم يكن من الأيام التي نهى عن الصيام فيها. وقد بينا هذا أن العيد قلنا إذا صام يوم العيد لا يصح، حتى لو نذر أن يصوم يوم العيد فعند الشافعية لا يصح هذا النذر أصلا ولا يجب الوفاء به، خلافا للأحناف. الأحناف فرقوا بين ما نهي بأصله وما نهي بأصله ووصفه، فقالوا لا يصح إذا كان نهي بأصله ووصفه، ويصح إذا نهي بأصله دون وصفه. فإذا نذر أن يصوم يوم العيد فعند الشافعية أن هذا الصيام أن هذا النذر لا ينعقد ويحرم عليه إذا صام، وعند الأحناف يصح هذا النذر ويصوم يوم غيره، وإن صام هذا اليوم صح منهم على الإثم، لأن النهي ليس بأصله ووصفه وإنما بوصفه فقط عندهم، وفرقوا بين الأصل بين الباطل والفاسد. الإطاقة أيضا من القدرة على الصوم، والإطاقة شرط وجوب، والإطاقة تكون حسا وشرعا. فحسا لا تجب على الشيخ الكبير الزمن الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، وشرعا خلو المرأة من الحيض والنفاس. من شروط الوجوب أيضا الصحة، فلا يجب على المريض، وضابط المريض هو أن يفتيه الطبيب المسلم العدل في الرواية أنه يخاف من صومه الهلاك أو تأخر الشفاء أو زيادة المرض. وهي ما يسمى عند الفقهاء بمحذور أو محذورات التيمم. ومن شروط الوجوب أيضا الإقامة، فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا وإن كان الأفضل له الصوم، وأن تصوموا خير لكم. وأركان الصوم اثنان: النية وترك شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما بينا من تعريف الصوم. والفرق بين نية الصوم الفرض ونية صوم النفل أن الفرض لا يصح الصوم إلا بتبيت النية، ويدخل وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويجب فيه التبييت، لأن كل يوم عبادة مستقلة ولا يكفي نية واحدة عند الشافعي. أما بالنسبة للنفل فإنهم يدخل عندهم وقت النية من غروب الشمس اليوم ويستمر إلى الزوال، وليس إلى طلوع الفجر وإنما إلى الزوال، فلا يجب التبييت وإنما يسن. في الفرض يجب التعيين ككفارة كفارة شيء أو كفارة القتل مثلا أو النذر أو القضاء أو صوم رمضان، ولا يجب التعيين إلا إن كان الصوم مؤقتا كيوم عرف على المعتمد بالنسبة للمسنون والنفي. في الفرض لا يجوز الجمع بين صوم فرضين في يوم واحد، أما في النفل فيجوز الجمع بين صوم نفلين فأكثر بنية واحدة. ويصح أن ينوي في صوم النفل بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، لكن قال الفقهاء لابد أن يكون لم يتعاطى شيء من المفطرات من طلوع الفجر إلى وقت النية، وهذا وجه. وهناك وجه آخر أنه وإن كان قد أكل. خلاصة المسألة في النية في الفرض أنها قبل طلوع الفجر لا بد منها، أما بالنفل فيجوز أن يؤخرها إلى بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، هذا قول. القول الثاني يجوز وإن كان بعد الزوال ولو قبل غروب الشمس بساعة، هذا قول في المذهب أيضا. المعتمد في المذهب أنه يشترط أن لا يكون قد أكل شيئا وإنما فقط أخر النية، أما من قبل طلوع الفجر إلى وقت النية يشترط أن لا يكون قد أكل شيء. ويقابل وجها في المعتمد أيضا أنه وإن كان قد أكل يجوز أيضا أن يصوم، وليس هناك دليل على المنع. بل قد يستأنس له ما فعل بعض الصحابة من الأكل بعد طلوع الفجر. الأجر ذكر بعضهم أن الأجر يكون من عند النية، من وقت النية يحسب له أجر الصيام، وفضل الله واسع، لماذا لم يحسب له أجر اليوم كامل؟ وبالله التوفيق. هذا خلاصة ما نقدم فيه الكلام على الصيام. نتكلم الآن ونرى ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع. قال كتاب الصيام، انتهينا من التعريف، وقال شرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء الإسلام، يعني فلا يجب على الكافر، والبلوغ فلا يجب على الصبي، والعقل فلا يجب على المجنون، والقدرة على الصوم فلا يجب على المريض، ولا يجب أيضا على الحائض والنفساء. وفرائض الصوم أربع أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. تكثير أركان الصيام، ما أدري الفقهاء يولعون بتكثير الأركان حتى يجدون ما هي للصوم. الحقيقة وقعوا في مطب الفقهاء لما أخذوا بمصطلحات المناطق من أن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية، وبينوا ذلك مثل الوضوء خارج الماهية، خارج الصلاة، ستر العورة وغيرها، وهذه من الشروط، والركن مثل الركوع والسجود داخل الصلاة فهذه من الماهية فهي من الفرائض. وقعوا في مطب الصوم، قالوا إذا كان النية شيء معنوي خارج الصيام ويجوز أن يكون قبل دخول الوقت فهي من الشروط أقرب منها إلى الفروض. طيب وأين ماهية الصوم؟ أين أركان الصوم؟ إذا كان كلها ترك ترك ترك ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الجماع، ترك القي، ترك ترك ترك، أين الماهية من الفعل؟ نريد أن نبحث عن الأفعال حتى نوجد لهذا الصوم ما هي وأركان، فنقول أركانه كذا كذا فوقعوا في هذا المطب، وإن كان أيضا حتى المناطق يقعون في هذا، ويقول أيضا ممكن أن يسمى الترك فعل، ممكن كما تدرسون في الأصول أن الترك ممكن يسمى فعل، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إذن الهج هذا سموه فعل، اتخذوا لئن قعدنا والنبي يعملوا لكان منا العمل المضلل، عمل وهو ترك، ممكن يسمى الترك أيضا فعل كما سيأتي معكم أو قد أتى في أصول الفقه وبينا الفرق بين الفعل والترك. قال والقدرة على الصوم، وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل، هي الأقرب أن نقول شرط النية، أنا قد بينت هذا في في في في أركان الصلاة وأركان الوضوء، وقلت أن نقول هي شرط أولى من أن نقول ركن، لأن لو قلنا الركن من ركنية النية، إذا قلنا أنها ركن لابد أن تكون عند أول جزء من العبادة، وأول جزء من العبادة هو طلوع الفجر، فهذا يستحيل، ما صام أحد إذا قلنا أنها ركن وأنه لابد عند أول جزء من العبادة، ما صام أحد، من يستطيع هذا أن ينظر إلى الفجر متى يطلع لينوي؟ مستحيل. ولذلك قال الفقهاء هي ركن، لكن يجوز أن تتقدم ولو من بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، إذن هي شرط. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي، إذا تعمد القي فإنه يفطر ولا شك، وإن لم يعد إلى جوفه شيء، وإن غلبه القي فإنه لا يفطر، وإن عاد إلى جوفه شيء بغير استطاعته بغير تعمد. قال والذي يفطر الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقن في إحدى السبيلين والقي عمدا والوطن. الفقهاء ينظرون إلى ما يفطر الصائم ما يسمى عين، عندهم ما يسمى عين، ما يسمى عين دخل من جوف أفطر الصائم، والجوف عندهم ليس شرط أن يكون من الفم، وإنما ما يسمى جوف ولو كانت جائفة، يعني لو كانت طعنة بسكين في البطن ودخل منها شيء، أو كانت آمة أو مأمومة في الرأس كما ستأخذون في ديات القروش كيف تكون الآمة والمأمومة وصل منها ماء، قالوا يفطر. لو دخل شيء من قبله أو دبره عندهم يفطر، وهذا فيه نوع من الحرج، وسنقف في هذه المسألة نبين الأوجه. كنت أفتي بهذا وأقول أن المرأة التي تذهب للطبيب لتكشف عندها فإنها تفطر على قول الفقهاء، لأنه مسمى عين، إذا دخلت أصبع الطبيبة تكشف في فرج المرأة تفطر، لكن الصواب والله أعلم أنها لا تفطر. وقالوا أيضا إذا أدخل شيء إحليل في ذكر الرجل إلى المثانة فإنه يفطر، والصواب الله أعلم أنه لا يفطر. من أين أخذ الفقهاء أن ما دخل إلى الجوف ولو لم يتغذى به الجسم أنه يكون مفطرا؟ انظروا إلى دقة فهم الفقهاء، دقة في الفهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمضمض والاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. وأنه لو بالغ في الاستنشاق ودخل شيئا ولو قطرة بسيطة من الأنف فإنه يفطر، لأنه منهي عن هذه المبالغة، وكونه يفعل منهي في هذه المسألة. ودخل ما يسمى عين من قطرة من جزء من ذرات الجزء من ذرة من ذرة من ذرات القطر التي دخلت من الأنف تفطر، هل استفاد منها الجسم؟ قالوا ما استفاد منها الجسم ولا يستفيد منها الجسم. هذه القطرة الصغيرة أثناء الاستنشاق دخلت من الأنف أفطرته ولو لم يستفد منها الجسم. قالوا إذن ما دخل من ما يسمى عين إلى جوف منفذ أو غير منفذ استفاد منه الجسم أو لم يستفد منه الجسم يكون مفطرا، إلا ما دخل من المسامات التي على الجلد إذا اغتسل والدهن أو استعمل الحناء مثلا أو السدر أو غيره مثلا فدخل من المسامات إلى جسمه فإن هذا معذور فيه ولا يفطر. قلنا لهم الشرنجة أو الإبرة التي يستعملها المريض، أيضا كنت أقول أن هذه الشرنجة لا تفطر إلا إذا كان فيها دواء مغذية، إذا كانت مغذية في الوريد فإنها تفطر. الحقنة من الدبور لإيجاد الإسهال وغيره كنت أقول أنها لا تفطر، حتى سمعت من الأطباء أنهم يقولون فيها ما يتغذى منه الجسم بالماء، إذن هي مفطرة على قول الفقهاء القدامى قبل أن يكتشف هذا الطب. نقول الشرنجة هذه أو الحقنة إذا دخلت من القبل أو الدبر فإنها تفطر. أنا أقول قاعدة عامة، كل ما تغذى منه الجسم إذا دخل إلى الجسم أفطر، فإن كان من طبيبة تفحص امرأة بإصبعها مثلا فإن هذا لا يفطر، لأنه ليس جسما يتغذى منه الجسم، وعين دخل من منفذ لكن لا يتغذى منه الجسم. ما أدري الأخت هاجر تريد أن تكتب شيء وكأنها ممنوعة من الكتاب، أنا ما أدري. طيب أعتقد واضح الأمر، هذه مفطرات أو من مفطرات الصيام، الأكل والشرب والجماع والتعمد القي والذي يفطر به الصائم 10 أشياء، ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في إحدى السبيلين، والقي عمدا والوطأ عمدا في الفرج، إذا وطأ الرجل امرأته في فرج في نهار رمضان بغير ترخص من سفر ولا مرض ولا غيره فإنه يكون مرتكبا لجريمة بها يكون مفطرا وتجب عليه الكفارة العظمى وحده دون زوجته، وسنبين كيف الكفارة وكيف تكون الكفارة. ليست على الزوجة وإنما هي على الزوج فقط، وإن طاوعته. عندنا مذهب الشافعية أو معشر الشافعية 3 أقوال في المذهب في كيفية أداء كفارة الجماع في نهار رمضان، هي على الزوج فقط عنه، هي على الزوج فقط عنه وعنها، القول الثالث كفارة عنه وكفارة عنها، أي 3 أقوال. القول الأخير لا إشكال فيه، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فإن عليها الكفارة وعليه الكفارة، هذا لا إشكال فيه، وهو قول غير الشافعية. القول الثاني وهو المعتمد أن الكفارة على الزوج فقط عنه، يعني هي لا يلزمها أصلا، لا يلزمها من إخراج ولا يلزمها حتى يخرجها هو الزوج نفسه يعني. وإذا قلنا هي على الزوج فقط ويخرجها عنه وعنها، هنا يأتي الإشكال في إذا كان زوجها صبي أو مجنون، فإنه غير مكلف بإخراج الكفارة، فتخرج إذا كان مجنونا أو صبيا فإنها تخرج الكفارة، لأنها الكفارة عنه وعنها، وهو غير مكلف فتخرج عنه هي. هذه الثلاث الأقوال في كفارة الجماع عمدا في نهاية رمضان، والمعتمد أنه لا يجب على المرأة بحال، سواء أكرهت أو طاوعت. ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقن في أحد السبيلين، والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة. فرق الفقهاء بين الإنزال عن مباشرة والإنزال من غير مباشرة، يعني لو أنه أخذ بيد زوجته، لو أنه لمس زوجته والتقت البشرة بالبشرة، لمسها من غير حائل، لمسها من غير حائل أو قبلها من مثلا ثم أنزل خرج منه المني، ففي هذه الحالة قالوا يفطر. لكن لو أنه لمس زوجته فوق الحائل فوق الثياب ثم خرج منه المني، فقالوا هنا لا يفطر، لأنه يكون مغلوبا على أمره مريض. هذا جعله الفقهاء ليس مفطرا إذا أنزل عن غير مباشرة، فإنه يكون في قسم المكره، نظر إلى زوجته فخرج منه المني، لمسها فوق الثياب فخرج منه المني، هذا مسكين ضعيف، خلاص هذا لا يفطر. أما إذا التقت بشرته ببشرتها بأن لمسها أو قبلها مثلا بغير حائل وغيره ثم خرج منه المني، ففي هذه الحالة يكون مفطرا بالإنزال. والحيض إذا خرج منها الحيض ولو لحظة فإنها تفطر، ولو قبل غروب الشمس بلحظات فإنها تفطر. وكذا النفاس، النفاس خروج الدم كما بينا بعد التوأم، بعد أن يخلو الجنين من الحمل تماما، يعني لو أنها حامل باثنين بثلاثة فلا يسمى نفاس إلا بعد خروج الجنين الأول والثاني والثالث. إذن الدم الخارج بعد الولادة. والجنون المجنون لا يجب عليه الصيام، لا أداء ولا قضاء. أما بالنسبة للحائض فلا يجب عليها الصيام أداء ويجب عليها قضاء، وهل تجب عليها أو بأمر جديد أو بالأمر القديم خلاف بين الأصوليين، ليس هذا محله، ولكن الراجح أنه بأمر جديد، لأن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، فدل على أنه بأمر جديد. أما المجنون فلا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. فلو أنه تاريخ 29 شعبان جنة، تاريخ 29 شعبان جنة ولم يفق إلا في واحد شوال، لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. المجنون لا يجب عليه الصيام، لأن شرط وجوب التكليف العقل، فالمجنون لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء، بخلاف المغمى عليه. فرق الفقهاء بين المغمى عليه والمجنون. النائم واجب صحيح منه الصيام أصلا، لو نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس صح منه الصيام وكان قد نوى، المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه ولا لا أدان ولا قضان، والمغمى بين بين. فقالوا إن أفاق ولو لحظة في نهار رمضان صح منه الصيام، وإن لم يفق فإنه لا يصح منه الصيام ويجب عليه القضاء. والردة أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والسامعين منها تبطل الصوم. ويستحب في الصيام ثلاثة أشياء: تعجيل الإفطار، هذا بعضهم يجعله من أصول أهل السنة والجماعة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار، ولذلك الشيعة أعاذنا الله وإياكم منهم يتشبهون باليهود فلا يفطرون عند غروب الشمس، وإنما ينتظرون حتى تشتبك النجوم مضاهاة وتشبها باليهود والنصارى. فجعله بعض الفقهاء من أصول أهل السنة والجماعة أنه إذا غابت الشمس وينبغي ويندب له الاستعجال في الفطر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يفطر إذا أقبل النهار الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أنه ينبغي اطلع فاجدع لنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليفطر. وتأخير السحور كذلك الغرض منه الالتزام بالسنة والالتزام بأوامر الشرع وليس تعذيب النفس. فالإنسان يتحمل 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات أكثر من كذا قد لا يتحمل، فينبغي أن يؤخر الصيام إلى آخر لحظة قبل طلوع الفجر بعشرين دقيقة بربع ساعة بعشر دقائق بكذا فيتسحر حتى يستطيع أن يتحمل الجوع. وترك الهجر من الكلام، ما الفائدة إذا صام الجسد والروح لا تصوم؟ ما الصوم إلا صيام الروح، ما الفائدة؟ ليس له إلا التعب، ليس له إلا ما أتعب نفسه من الصيام والجوع والعطش. إذا كان يكذب يغتاب نميمة كذا يغش يستعمل جميع أنواع المحرمات، الهجر من الكلام، الفحش من الكلام، السب، البذاءة، إذا لم تصم الجوارح ما الفائدة من صيامه بترك الأكل والشرب؟ وعند بعض العلماء أنه إذا كذب أو تاب أو نمى أنه يفطر، عند الزيدية أنه يفطر. أيوة. وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام 5 أيام العيدان، كما قلنا العيد يحرم صيام أيام ضيافة، أيام لحم وأيام كرم وأيام يظهر فيه النعمة والتشريق، العيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صيامه، حتى لو نذر كما قلت لكم في بداية الكتاب، لو نذر أن يصوم يوم العيد لا يصح منه النذر ولا ينعقد، خلافا للأحناف فإن الأحناف قالوا يصح منه هذا النذر ويصوم يوم غيره، وإن صام صح منه، لأن عندهم قاعدة أصول الباطل يختلف عن عن عن عن الفاسد، فما نهي عندهم بأصله ووصفه لا يكون صحيحا ويكون باطلا، وما نهي فقط بوصفه دون أصله يكون فاسدا لا باطلا، ويصح منهم حتى وإن صام يوم العيد ويكون آثما، لكن هذا قول مرجوح مطرح. ويحرم صيام أيام العيد وأيام التشريق، أيام التشريق يحرم صومها لأنها أيضا أيام كرم وأيام الأضاحي وأيام الأكل والشرب كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان حاجا وكان متمتعا ولا يجد الهدي وكان يريد أن يصوم ولم يصم قبل يوم التاسع فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام 11 و12 و13، وإن كان في نعم يجوز الصيام، وإن كان المفتي به في الجديد أنه يحرم، لكن الصواب ما عليه القديم، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد أنه يجوز له أن يصوم إن كان فاقدا للهدي كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ويكره صوم يوم الشك، يكره يعني يكره كراهة التحريم، ولا يصح صومها إلا إذا وافق عادة له كأن يصوم الاثنين والخميس. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا، أما إن كان غير عامد فإنه لا شيء فيه، أو كان ناسيا فلا شيء عليه. في الفرج في غير الفرج لا كفارة عليه. فعليه وبدون ترخص من سفر أو مرض أو غيره، فعليه القضاء والكفارة. اختلف في القضاء، فبعض العلماء يرى أنه لم يفطر وإنما انتهك حرمة رمضان فيجب عليه الكفارة العظمى فقط، وبعضهم يرى أنه يفطر ذلك اليوم بدخول ما يسمى عين في فرج المرأة فهي تفطر، أما هو فالخلاف. ثم بعد ذلك الفقهاء قالوا عند الشافعية المعتمد أنه يفطر ويقضي حتى وإن صام كفر بالصيام، فإنه يصوم 60 يوما للكفارة ويوم لقضاء ذلك اليوم. وهناك قول آخر أنه لا يقضي، وقول ثالث أنه يقضي إن كفر بغير صيام، وإن كفر بالصيام فإنها تندرج في الصيام. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من كل العيوب، والاعتاق اليوم غير موجود. ولا يكذب عليكم ولا يغشوكم ولا يقول لكم هاتوا 10,000 هاتوا 20,000، سنعتق رقبة في نواكشوط، سنعتق رقبة في تايلاند. فإن لم يجد وهو الحاصل اليوم فصيامه 60 يوما، فصيام 60 يوما شهرين متتابعين. فلو أفطر يوما استأنف من جديد، إذا أفطر يوم بغير عذر فإنه يستأنف الصيام من جديد. فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام 60 مسكين، فإطعام 60 مسكين، إذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، ما استطاع الصيام ما استطاع الاعتاق فإنه يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات وعليه صيام من رمضان، من مات وعليه صوم أو صيام من رمضان، قال المؤلف رحمه الله أطعم عنه لكل يوم مد. هذا على المذهب الجديد، هذا على المذهب الجديد عند الشافعية، أنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، ولا يفعل شيء عن أحد، كل واحد يعبد الله لوحده، ما أبدا ما يقع عنه ولا شيء. يعني إذا أراد أن ينوب شخص في صيام أو كذا لا يصح منه. وهذا مرجوح، والمعتمد أنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. القول الأول أنه من مات وعليه صوم لا يصوم عنه أحد، وهذا مذهب الشافعية الجديد والحناف والمالكية وغيرهم والحنابلة. القول الثاني عند الحنابلة أنه إن كان الصيام صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه، وإلا فلا. القول الثالث هو قول الشافعية في القديم خلاف للأئمة الأربعة، أنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان صوما واجبا من رمضان من رمضان أو كان نذرا أو غيره. وهذا هو المعتمد وهو الراجح، وبالله التوفيق. من مات وعليه صيام رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، لا خلاص صام عنه وليه. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد، هذا أيضا واضح. والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أفطرتا ولا شيء عليهما تقضي فقط وعليهما القضاء، وإن كان الفطر خوفا على الجنين أو عليها وعلى الجنين فإنها تفطر وعليها القضاء والكفارة، تكفر عن كل يوم مد، وهو المد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع، ربع الصاع. الأخت هاجر تريد أن تكتب شيء من بداية الدرس ولم يكتب معها، ما أدري هل معلق عندها الجهاز أو أنها ممنوعة من الكتابة أو ما أدري. أنا أراها تريد أن تكتب شيء لكن لم يظهر شيء عندي في الشاشة. قال والكفارة عن كل يوم مضى وهو رطل وظلف بالعراقي والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المسافر إذا سافر سفر كما قد بينا في المسافة التي يقصر فيها الصلاة ويجوز فيها الإفطار فإنه يجوز له أن يفطر، وبالله التوفيق. ويكون هنا قد انتهينا من كتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا في سؤال أو شيء بسرعة قبل أن أخرج وأغادر هذا المحل، وعلى الأخت منال أن ترفع الدروس إلى محلها، وبالله التوفيق، وتسجل الحاضرين. ما أدري اليوم في جديد ذاك لربه، ومحمد بن محمود بن أحمد ما أدري من هو، وبن محمد يوسف المجيب من قبل. نعم، طالب الحديث ابن نريد أن